اللهم أني أسألك القصر الأبيض لمن الجنة. قال ابن إذا سألت فسأل هذا أبو سعد القصر. لا سألت فسأل هذا والله ما تفضلنا وأردك من النار. نعم هذا سيبقى في الدعاء. اللهم أسألك القصر الأبيض لمن الجنة. هذا أتباع في الدعاء. بعض الناس يشوف مطالب عنده بالتفصيل وسلسلة طويلة من التجزئة والتفصيل والتفصيل والتفصيل. يا قال واحد لأنس ادع الله لي قال ربنا اعطنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. كان ياخذ علي قال دعيت ايش تبغى جمعتنا في الدنيا الآخرة ايش تبغى. فكان الرسول يؤتي جوامع الكلمة خذ دعاء من أبيك وادع به الناس وقال أخيك. ها أما التفصيل والتطوير والتفصيل والسلسلة أي صفحات في الدعاء. لا شوف أدب الرسول في دعوته لو تأتب عشر مجرد ما عندك إخلاص ولا اتباع للسنة ما اسمع ولا فيه وخلف الأدب أعتبي لابد أن رأي الأدب في الدعاء يكون خفية بينك وبين الله إلا في حال ضرورة ولا قلق الضريف مثل قلت أحيانا لكن نلتزم الأبي الذي يرجع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا من الأدلة على أن دعاء الله كفر وضلال وأنه ما يستفيد. ومثل مثل واحد يدعو إلى الله يقف على البئر ويقول يا بني طلع الموية يقول يده هكذا ها طلع الموية يطلع الموية يطلع يحسن شيء يموت عطشا غالي يعني استيسر الموية جيب لك نشا وجيب لك دانو تفضل بارك الله ويقول يا بني أفضل يقول يا في البال. فتريد قال الشدة السبب أن تلجع إلى الله كل ذي ينقذك سبحانه وتعالى. أما عليما يبدأ شيء أبدا وداعيها هذا حال بجد هؤلاء كافر ضال خسران خسارة وهلاك أدبي. نعم قال رحمه الله فتبين من هذا اليوم في الإسلام أن دعاء أجابة في السلم والدعاء هنا احنا غفلنا هنا يعني أكد قال وهو يتضمن قال مسألة يقول أرسل هذا في القرآن الكثير في دعاء المسألة أكثر من أصل وهو يتضمن دعاء العبادة دعاء المسألة الذي استشهد له بهذه الآيات يتضمن دعاء العبادة. لماذا؟ لأن السائل أخلص سؤاله لله والإخلاص ما هو عبادة. فتسأل الله عز وجل تدعوه اكشف عن أكبر ويجب لك مصلحة أنت أخلصت في هذا الدعاء هذا الإخلاص عبادة ولا هذا يبين لكم كيف يتضمن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. واضح؟ نعم. وذلك من أفضل عبادة الإخلاص كذلك الطمع في الله والرغبة إليه واللجوء إليه إلى آخره. وكذلك الذاكرة هذا في دعاء العبادة وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه هذا دعاء عبادة. هو طالب من الله يعني هذا يبين لك وجه استلزام دعاء العبادة لدعاء المسألة لأنك طالب وسائل في نفس الوقت. نعم فيكون دعاء يا عبادة. نعم قال رحمه الله فتبين من هذا من قول سليم الإسلام أن دعاء العبادة من مسلم دعاء المسألة كما أن دعاء المسألة من مضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن قريب وأعطيت منكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون الدعاء ربا مستقيا فلم يعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهجر لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وصار الدعاء من أنواع العبادة فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون الدعاء ربا مستقيا فقوله سريا رب إني وما من أرض مني والسعر ربي سيدا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقد أمر الله تعالى المؤمنين مواضع من كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إن من الله في الدنيا قليل ولا تكونوا في الأرض بعد الإسلام وبدون قول وطمع إن رحمة الله قريب من المسلمين. وهذا هو الدعاء المسألة المتضمن للعبادة إن